شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب شبه الهمم ارموا الحمم يحميكم الله يا شباب شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب شبه الهمم ارموا الحمم يحميكم الله يا شباب قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب الله يا شباب شبه الهمم ارموا الحمم يحميكم الله يا شباب قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب يا الله يا الله يحميكم الله يا شباب قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب يا الله يا الله يا الله يا يحميكم الله يا شباب شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب